أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ومدى للعباد الذين فأما الإنسان كلا لنا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين Oh,